أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن يقول الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين للغزالي، هناك كتاب معروف اسمه إحياء علوم الدين للغزالي، قال: واستماع العلم النافع في الآخرة أي علم الدين أفضل من اشتغاله بالنوافل من الصلاة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا أن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة أي من النوافل. علم الدين هو حياة الإسلام، ولن يهلك الناس ما دام منتشرا فيهم، أما إن فقد هذا العلم أو قل يهلكون. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا من علامات الساعة ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الهلاك يكون بقلة العلم، علم الدين، لأنه إذا قل العلم الناس يعني انتشر الجهل. وذكر الرسول: اتخذ الناس رؤساء جهالة، معناها يسألون الناس، يعني يدعون أنهم مشايخ ويسألونهم، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هم والذين اتبعوهم ضلوا معهم، لأنه ما عندوش عذر أن يقول: لا هذا اسمه شيخ، هذا اسمه مفتي. كثير ناس يقول لك: في رقبته، لأنه هو وظيفة عنده مفتي، أو الوظيفة موش النبوة هي. إذن لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فضلوا وأضلوا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن فلهذا علم الدين يؤخذ بالتلقي من الثقات. إذن ورد في عن فضل عيادة المريض، نذكر أحاديث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. رواه مسلم. قيل: يا رسول الله، ما خرفة الجنة؟ رسول قال: لم يزل في خرفة الجنة. فسألوه: ما معنى؟ قال: جنانها، أي يؤول به ذلك، يؤول به ذلك الجنة واجتناء ثمارها. ذكره الحافظ النووي في شرح مسلم، يعني ثوابه أنه يمشي يدخل الجنة ويجتني من ثمارها، قطوفها دانية، يعني ثمار قريبة ما يتعبش. وحديث آخر، حديث آخر رواه مسلم، هو حديث مهم يبين أنه القرآن والحديث فيه المجاز ولا يؤخذ كله على ظاهره، هو حديث وفيه تفسير في داخل الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ إذن يعني ورد أنه الله يقول: يا ابن آدم مرضت، مش معناها الله يمرض، هذا يسموه مجاز، كما يقولوا فلان يقولوا احتل البلاد فلانية الرئيس، أو يقولوا فلان مجرم، رئيس فلاني مجرم، لما تلقاه هو مقتل حد مباشرة، لكن أمر بكذا وفعل الناس الإجرام تحت أوامره، هذا هو المجاز، مجاز حذف. إذن هذا حديث أنه الرسول يقول: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم؟ يعني لو وجدت ثوابي كما سيأتي. مش زي الحديث هو استطعمتك، يقول الله تعالى استطعمتك يا ابن آدم فلم تطعمني، مش معناها ربي يحتاج الأكل، لا، ما معناها؟ قال رب يا رب كي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. يعني شفتوا، يعني مذكور الأحاديث كامل في الجزء الأول، يعني في مجاز، وفي الجزء الثاني في تفسير المجاز. مش بيننا يعني القرآن ذو وجوه يحتاج إلى أهل العلم. قال الحافظ النووي في شرحه، من أكبر كتب شرح صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم هو للإمام الحافظ النووي. قال الحافظ النووي في شرحه على صحيح مسلم، قال العلماء إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد، تشريفا للعبد وتقريبا له. قال ما لماذا؟ قال مش بين هذا العبد لمرض هذا مشرف عند الله، كما قال ناقة الله وسقياها، يعني ناقة عظيمة هذه عند الله. قالوا كل هذا كلام نووي. قالوا ومعنى وجدتني عنده أي وجدت ثوابي وكرامتي، ويدل عليه قوله تعالى في تمام الحديث استسقيتك لو يعني لو أطعمته لو وجدت ذلك عندي، لو استقيته لو وجدت ذلك عندي أي ثوابه. إذن هذا كله جرح يعني صحيح مسلم. مش بين الإنسان يفسرش القرآن برأيه، وأنه يحذر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. قال الرسول يعني ليذكروا المتشابه ويعطوا تفسير غلط، قال الرسول يعني ردوا بالكم، لأنه يؤدوا إلى ضلال. لأن الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني ابتغاء يعني إضلال الناس. إذن وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. والخريف هو الثمر المجتنى أي الذي يقطف. ومعنى صلاة الملائكة على العبد المؤمن استغفارهم له، يعني يستغفرون له، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني صلاة الله يصلي على النبي أي يزيده درجة، والملائكة تصلي على النبي أي معناها تطلب من الله أن يزيد النبي درجة. إذن هذا يعني الصحابة كان يفهمون أساليب اللغة، يعني الصحابة يعني عندهم مستوى لغة أكثر من دكتور الآن، يعني قاري حياته كاملة في الأدب وكذا، لأنه حياتهم كانوا يتعلموا العربي. فالإنسان ما يقارنش نفسه، تجد ناس يقول نحن يعني مثل يعني هم رجال ونحن رجال، لا، هم عندهم مستوى آخر في اللغة، يتكلموا عربية فصيحة فيفهمون أساليب اللغة. مثل إنسان يحكي فرنسية يعني ويعرف يتقن، مش كما واحد جاي من البلاد يحكي فرنسية، الآخر عنده مستوى عالي في اللغة ومعاني الكلمات وأساليب، مش كما إنسان توه يتكلم عربي كما مثل الصحابة. فلهذا الآن يحتاج إلى أهل العلم باش يشرحوا له، مش خاطر يعرف شوي عربية يفسر من عنده. هذه مشكلة. الإنسان يقول لك أنت عندك قرآن وحديثك يكفيك، مش تفهم أنت وحدك ما تفهمش، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن في نفس الوقت يعني يبين لنا فضل زيارة المريض، في نفس الوقت يبين لنا يعني طريقة التفسير، لأنه يعني القول العلماء وخير ما فسرته بالوارد، يعني حديث يفسر حديث، حديث يفسر آية، هذا من أقوى التفسير. الوارد يفسر الوارد الذي ورد. إذن وهذا يبين لنا مثال حديث آخر، ينزل ربنا أي ينزل ملك ربنا الثلث الأخير، مستحب السحور تدعي وكذا قبل الفجر، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. ورد تفسير آخر ينزل ربنا أي يأمر ملكا، وجاء ربك أي الملائكة بأمر الله تأتي، أثر آيات من آيات الله تأتي. إذن هذا يبين يعني الإنسان ما يخوش هكذا على الظاهر وينسى الله، مثل الحديث ورد الله يمرض، مع أنه ورد أن الله يقول مرضت يا ابن آدم، وقيل اليوم ننساكم، ليس معناها الله ينسى، معناها تركناكم من رحمتنا. هذه أساليب اللغة، لا تحزن إن الله معنا أي ينصرنا، لأنه الذي يفسر بالغالط وشبه الله هذا ما عندوش عذر. لهذا الرسول قال القرآن إما حجة لك أم عليك، وهذا شفته القرآن بلسان عربي مبين يوافق قواعد اللغة، موش شيء جديد، يوافق اللغة يعني قواعد اللغة العربية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.